السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم من ربكم

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر صدق الله العظيم.